بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ربنا إني أسألت من ذريتي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك ما نفقه وما ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون واجعل أفئدة من وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اجعلني مقيما ولا سوى من ذريتي ربنا وتقبل ربنا صدق هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كنا في هذا الرحاب الطيب المبارك استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ بجمهورية مصر العربية وعضو نقابة قراء الدقهلية والتي شرفنا من مركز النصر محافظة الدقهلية.